إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح أحكام الفقه للشهادة الثانوية الأزهرية المذهب الحنفي. أعزائي الطلبة، نرحب باسمكم بفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. حياكم الله ورعاكم. فضيلة الأستاذ، نستكمل اليوم باب النكاح ونشرح اليوم فصل محرمات النكاح. من النساء التي يحرم على الرجل التزوج بهن؟ قالوا نكاح الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وبناتها وبنت أخيه وعمته وخالته وأم امرأته وبنتها إلى غير ذلك، وسوف نقسمها بالتفصيل. نعم، ما أقسام المحرمات من النساء؟ فقهاء الحنفية قسموها إلى 9 أقسام: محرمات بالقرابة، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالرضاع، 4 محرمات بالجمع، ثم بالتقديم، ثم بتعلق حق الغير، ثم بالملك، ثم بالكفر، ثم بالطلقات 3. ما أنواع المحرمات عن طريق القرابة، وما الدليل على التحريم؟ شوف القرآن حينما يقول في 7 أنواع للمحرمات بالقرابة، يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. دي الأنواع 7. أمهاتكم تشمل الأمة وإن علت، الأم وأم الأم وأم الأب وأم الأم والجدة والبنت تشمل البنت وإن نزلت، يعني البنت والحفيدة وإن نزلت. ثم بعد ذلك الأخت، وتشمل الأنواع 3 من الأخوات: الأخت الشقيقة، الأخت من جهة الأب، الأخت من جهة الأم. ثم الأخت، وتشمل الأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب. ثم بعد ذلك بنات الأخ وبنات الأخت والعمة والخالة. ما أنواع المحرمات بالصهرية، وما الدليل على تحريم الزواج بهن، وهل يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الزوج؟ المحرمات بالمصاهرة أو بالصهرية 4 أنواع: الأولى أم امرأته. متى تحرم؟ قالوا تحرم بنفس العقد، بمجرد أن يعقد تحرم عليه أمها. ما الدليل؟ قوله تبارك وتعالى وأمهات نسائكم، وسكت، ولا يشترط الدخول. ولا يشترط الدخول. النوع الثاني بنت الزوج، تحرم عليه بعد الدخول. أي أنه لو عقد لا تحرم عليه ابنتها إلا إذا دخل. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي بنت الزوجة، سميت ربيبة لأنه هو الذي يتولى تربيتها في الغالب، حتى ولو لم يتولى تربيتها فهي تحرم عليه بمجرد أن يدخل بأمها. أما النوع الثالث فهي حليلة الابن وإن نزل، يعني الابن وابن الابن وابن البنت وهكذا. قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وانظر إلى هذا النص، الذين من أصلابكم. إذن الابن بالتبني، الذي نقول في الإسلام أنه لا تبني في الإسلام، الابن بالتبني لا تحرم زوجته إن طلقها على هذا الشخص الذي تبناه. النوع الرابع حليلة الأب أو الجد. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولنعلم أن كل موضع يحرم إنما يحرم بالعقد الصحيح دون العقد الفاسد. فلو عقد على امرأة عقدا فاسدا، عقد من غير شهود مثلا، عقد على امرأة ثم اتضح له أنها تحرم عليه، هذا ليس عقدا صحيحا فلا يثبت به التحريم. ما معنى الحليلة ومتى تحرم؟ الحليلة هي تناول الزوجة والمملوكة أيضا، إلا أنها تحرم بمجرد العقد. من النساء التي يحرمن بالرضاع، وما الدليل على تحريم الزواج بهن؟ المحرمات بالرضاع كل من تحرم بالقرابة وبالمصاهرة. يعني كم نوع؟ احنا قلنا بالقرابة 7 وبالمصاهرة كان 4. يبقى كم كل المحرمات بالرضاع؟ كم واحنا؟ 11 امرأة. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من المحرمات بالجمع، وما الدليل على تحريمهن؟ متى يحرم الجمع؟ الجمع بين أكثر من كام؟ الله يفتح عليك، أنا سمع كل الطلاب وهو بيقوله يحرم أن يجمع الرجل بين أكثر من أربع نساء، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فنص القرآن على الأربع فلا يجوز الزيادة عليهن أبدا. ولأنه روي أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمسك منهن أربعا ويفارق الباقي. في أنواع تانية يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وبين أختها، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين. الصنف الثالث أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وابنة أخيها، أو المرأة وابنة أختها. نعم. ما الحكم لو تزوج أختين في عقد واحد أو عقدين؟ لو تزوج أختين في عقد واحد فسد العقد. نعم. وفسد نكاح هذه وتلك. أما لو تزوجهما في عقدين مختلفين فلننظر هل كان على التعاقب. بمعنى على التعاقب؟ يعني تزوجه مثلا الآن، الآن تزوج أخرى بعد ساعة، أو نعم. تزوج الآن ثم تزوجها بعد يوم أو بعد يومين. نعم. العقد الأول اللي هو الزواج من الزوجة الأولى صحيح لأنه إنه لم يجمع، الزواج الثاني هو اللي باطل. نعم. طب يسأل سائل أنا لا أعلم من منهن التي تزوجتها أولا، إذا فسد النكاحين ليه؟ قالوا لأن إحداهما محرمة عليه بيقين وهو لا يعلمها فيفسد النكاح، يعني من باب سد الذرائع. ما الحكم لو طلق الرجل امرأته وأراد أن يتزوج أختها، أو طلق الزوجة الرابعة وأراد أن يتزوج غيرها؟ أبنائي وبناتي اسمعوا، كثيرا ما كنا نرى الغازا في الفقه. نعم. يقولون لنا متى يجب على الرجل العدة؟ الرجل يجب عليه العدة؟ يقولون نعم متى يجب على الرجل العدة؟ نقول لكم أبنائي وبناتي هو نعم لا يجب على الرجل العدة أبدا، ولكن الرجل ينتظر عدة زوجته في حالتين اثنتين لا ثالث لهما. نعم. الحالة الأولى أنه يتزوج أربع نساء ويريد أن يطلق منهن واحدة ثم يتزوج بامرأة خامسة، في هذه الحالة لابد عليه أن ينتظر حتى تنقضي عدة هذه المرأة الرابعة. سمع ولد بيقول لي طب ليه ينتظر؟ نقول لأن المرأة طالما كانت في العدة فهي ما زالت مرتبطة بهذا الرجل، يجب لها النفقة ويجب لها السكنة ويستطيع أن يراجعها طالما ما زالت في العدة. إذن لو تزوج الخامسة هو يجمع في هذه الحالة بين خمس نساء. لذلك نقول له لابد أن ينتظر حتى تنتهي عدة الرابعة، حتى لو كانت البينونة كبرى. حتى لو كانت البينونة كبرى. نعم. لأن لها حقوق. لها حقوق. لها حقوق في النفقة، لها حقوق في السكنة. لأنها لم ترجع. لم ترجع بس لها حقوق ولا منهاش حقوق. لها حقوق. فهي ما زالت في هذه الحالة على عصمته. نعم. الحالة الثانية أن يتزوج امرأة ثم يطلقها ويريد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها. في هذه الحالة أيضا لا بد عليه أن ينتظر حتى تنقضي عدة الأولى، حتى لا يكون جمع بين أختين أو جمع بين من يحرم عليه أن يجمع بينهن. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هل يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله؟ يجوز نعم أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله لأنه لا قرابة بينهما. نعم. ما أنواع المحرمات بالتقديم وما الدليل؟ طيب أبنائي وبناتي المحرمات بالتقديم دي مش مقرر عليك منها غير أن أنت تعرفهم هم مين، لأن كل مسائل العبيد ملغي. فالمحرمات بالتقديم لو أن رجلا تزوج أمة يجوز أن يتزوج بعدها حر، أما لو تزوج الحرة لا يجوز أن يجمع عليها أمة. من النساء التي يحرم الزواج بهن لتعلق حق الغير، وما الدليل على تحريم الزواج بهن؟ أولا يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة متزوجة لتعلق حق الغير. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم ملعون من سقى ماءه زرع غيره، ولأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب فلذلك حرمه الشرع. ثانيا يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة في عدتها، وأيضا يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة وهي حامل، لا يجوز له ذلك أبدا، مستثنى من ذلك حالة واحدة لو كانت هذه المرأة حامل من الفاحشة والعياذ بالله، في هذه الحالة يجوز له أن يتزوجها ولكن لا يقربها حتى تضع حملها. ولماذا يجوز له أن يتزوجها إن كانت حاملا؟ أليس هناك تعلق حق الغير؟ نقول له أن الذي يرتكب الفاحشة لا حق له عندنا حتى نحترم حقه في ذلك. إلا إن أبا يوسف قال النكاح فاسد إذا عقد على المرأة التي ارتكبت الفاحشة وهي حامل من الفاحشة، لأننا لا ننظر إلى صاحب الحق على أنه الزوج أو على أنه الرجل الذي فعل ذلك، ولكن صاحب الحق هو الحمل، فهو حمل محترم حتى أنه لا يجوز عندنا في الشرع أبدا إسقاطه. من المحرمات بالملك؟ أيضا المحرمات بالملك لا يجب عليك أن تعرف منها، إلا أن المحرمات بالملك لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها. أما تفاصيل هذه المسائل ليست مقررة عليكم. من النساء المحرمات بسبب الكفر، وما الدليل على تحريم الزواج بهن؟ أبنائي وبناتي، يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة المجوسية، المجوسية التي تعبد النار، أو الوثنية التي تعبد الأصنام، أو الملحدة التي لا تعبد أحدا أصلا. الدليل قوله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. ما حكم الزواج بالكتابيات وما الدليل؟ أما الزواج بالكتابيات فجائز في شريعتنا لقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيجوز الزواج بالذمية والحبية في ذلك لأن الآية لم تفصل. ما حكم الزواج بالصابئيات؟ أجاز أبو حنيفة الزواج بهن خلافا لأبي يوسف ولمحمد بن الحسن الشيباني، لأنه بالنسبة لأبي حنيفة يعتبر أنهم من أهل الكتاب لأنهم يعظمون الكواكب، أما أبو يوسف ومحمد فقد قال لا يجوز أبدا الزواج بالصابئيات لأنهم يعبدون الكواكب وليسوا من أهل الكتاب. من المحرمات بالطلاق وما الدليل؟ المحرمات بالطلاق يعني المحرمات بالطلقات الثلاث، فلو أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات يحرم عليه أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج بشخص آخر من غير اتفاق معه، ثم يطلقها من غير اتفاق وتنقضي عدتها. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل الزنا يوجب حرمة المصاهرة، وهل ينطبق هذا الحكم على المس بشهوة، وما الدليل؟ أبنائي وبناتي، عندنا في المذهب الحنفي خلافا لبقية المذاهب يعتبرون أن الفاحشة توجب حرمة المصاهرة. يعني إيه؟ لو أن رجلا ارتكب الفاحشة مع امرأة يحرم على هذا الرجل أمها وابنتها، يحرم عليها أبوه وابنه. قالوا هذا بناء على اللغة، في الحلقة السابقة لو تتذكر قالوا أن كلمة النكاح في الحقيقة لها معنى وفي المجاز لها معنى آخر. لا. المجاز معنى العقد، والعقد لا ينصرف إليه الذهن إلا بقرينة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الأحناف لا يعتبروا أن النكاح هنا معنى العقد. فلو أن رجلا ارتكب الفاحشة مع امرأة يحرم عليه أن يتزوج بأمها وأن يتزوج بابنتها، وتحرم هي على أبيه وتحرم هي أيضا على ابنه. كذلك اللمس بشهوة من الجانبين يحرم المصاهرة، فلو أن رجلا لمس امرأة بشهوة في المذهب الحنفي يحرم عليه أمها وتحرم عليه ابنتها والعكس صحيح. والأصل في ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها. وورد مثل هذا في موضوع النظر بشهوة أو موضوع اللمس بشهوة، قال صلى الله عليه وسلم عن اللمس بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وأبيه. فضيلة الأستاذ، هل يجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام، وما الدليل على ذلك؟ أيضا المذهب الحنفي ينفرد في هذه المسألة ويقول يجوز للرجل أن يتزوج حتى وإن كان محرما. طبعا ده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم. خلاص احنا تعودنا مع الحنفية ان كلمة نكاح تنصرف على المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ لا على الحقيقة. الله يفتح عليه. ولذلك قالوا يجوز أن يعقد عليها، لأن الحديث لم يحرم العقد. نعم. الحديث حرم الدخول بالمرأة. نعم. ولم يحرم العقد. ولذلك ورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فضيلة الأستاذ، ما حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت وما الدليل؟ نكاح المتعة والنكاح المؤقت كلاهما باطل، أما الدليل عليهما فقوله تبارك وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه ليست زوجة لعدم وجود أحكام الزوجية من الإرث وانقطاع الحل بغير طلاق ومثل هذا. وقد صح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية، وما روي من إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة، وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم. أما النكاح المؤقت فلأنه هو النكاح المتعة. الفرق بينهم في اللفظ، وليس هناك فرق آخر. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.